بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الهداية السلوكية وكونها خاصية من الخصائص المهمة التي يستفيدها الذي يرجع في معرفته بالله إلى القرآن الكريم، وبخلاف الكتب الأخرى أو وسائل الكتب الوسائل الأخرى التي ربما تفيده في بعض النواحي ولكنها تضره في نواحي أخرى كثيرة، وخاصة في الناحية السلوكية، وذكرنا نماذج على ذلك. وكان آخر ما ذكرناه قوله تعالى يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية الكريمة التي تناولها السيد القائد عبد الملك بالاهتمام وحاول أن يبين للمسلمين، أن يبين للمخاطبين طبعا من اليمن أو من غيرهم، بأن هذه الآية لا تحكي عن بني إسرائيل وإنما هي شاملة لكل الأمم، لكل البشر. القرآن الله تعالى عندما يذكر المثال بالذين حملوا التوراة يمكن أن نطبقها مثل الذين حملوا القرآن، لأن الأمر واحد، يعني كل من لم يحمل الكتاب بصورته الصحيحة وبالطريقة الصحيحة وكل من لم يهتدي به وكل من لم يهذب به سلوكه وفي الحقيقة يعني مثل هؤلاء، مثل هذا الشخص يعني يحمل وصفة فيها دواءه الذي يعالجه ولكنه لا يستعملها ويبقى مريضا ثم يشكو للناس من مرضه مع أن لديه الوصفة والدواء موجود ويمكنه أن يستعمله ولكنه يقصر في استعماله أو يفرط في استعماله. فهنا هذا مثل حمار في غبائه في بلاهته، نقول له شيء بسيط جدا، يمكنك أن تأخذ الوصفة وتذهب إلى الصيدلي وتتخلص من الألم بكل سهولة ويسر. فهكذا يقال للأمة، يعني القرآن أمامك فيه كل شيء، فلماذا تبحثين عن المشاريع؟ الإشكال هناك الكثير يبحث عن مشاريع تجديدية ومشاريع حداثية ومشاريع كثيرة تصرف عن القرآن الكريم، والقرآن الكريم أمامه. يعني هذا الإشكال، هي جائعة كما يقال، يعني كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، الماء موجود فوق ظهورها ولكنها يعني للأسف لا تستطيع أن تصل إليه. طبعا العير ربما معذورة، والحمير كذلك، الله تعالى هنا لم يذم الحمير، الحمير يعني تحمل أصفارا، هي ليست مكلفة بها، الحمير لم يكلف بالتوراة أو بالعمل بالتوراة، لكن إشكال في البشر الذين تحولوا إلى ناهم أضل وأدنى من الأنعام. فيقول القائد السيد القائد في هذا الأمر، هناك تجربة يجب أن نستفيد منها كمسلمين، هي تجربة بني إسرائيل من قبلنا. طبعا هذا كلام مهم جدا، يعني القرآن كل ما ذكر عن بني إسرائيل في القرآن يمكن تطبيقه على هذه الأمة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. قال كانت فيهم النبوة والكتاب، كان الله يبعث منهم الأنبياء، وكان فيهم الكتب على رأسها التوراة، وكانت تجربة بني إسرائيل مع التوراة في الأخير على مستوى علمائهم الأحبار، وهم العلماء الكبار فيهم، يعني مثل هيئة كبار العلماء عندهم، كانت تجربة في الأخير فاشلة، لأنهم في علاقتهم بالتوراة تحولوا منطلقين من منطلقات غير التوراة. وهنا الإشكال، يعني منطلقات، احنا قلنا الأمة مثلا في مدارسها المختلفة، علماء الكلام هناك من انطلقوا من منطلقات فلسفية، هناك مثلا الكرامية انطلقوا من منطلقات مأخوذة من الإسرائيليات التجسيمية، بقى الصوفية الكثير منهم أو بعضهم أخذوا من منطلقات غنوصية أو منطلقات هندية أو إلى آخره، الذين تأثروا بالرهبان وبالغوا في الزهد وبالغوا في، هؤلاء تأثروا برهبان النصارى وهكذا، وبالتالي منطلقات غير القرآن، مثل ما حصل لبني إسرائيل عندما انطلقوا من منطلقات غير التوراة، لدرجة أنهم استهدفوا التوراة بالتحريف، هم حرفوا في مضمونها في نصها ومعناها، حرفوا كثيرا وكثيرا فيها. طبعا اليهود حرفوا الألفاظ عندما لم تسعفهم للمعاني، لكن للأسف هذه الأمة يعني وقعت في التحريف الآخر، التحريف المعنوي للحقائق القرآنية أو تبديلها عن مواضعها. طبعا ثم بين السيد القائد هذا الأمر، يعني وطبعا الذي ورد فيه نصوص يعني لا نحتاج إلى ذكرها، يعني القرآن الرسول صلى الله عليه وآله يقول لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني حتى لو فعلوا بنو إسرائيل وغيرهم، طبعا القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قبلكم لا يهمني لأن هناك أمم كثيرة، فلو فعلوا أي شيء أنتم أيضا. لماذا؟ لأن الشيطان الذي أغواهم هو الذي سيغويكم، الوسائل التي استعملها في إغوائهم سيستعملها معكم، يعني حتى الأساليب التي استعملها الشيطان مع آدم عليه السلام لإخراجه من الجنة هي نفس الأساليب التي يستعملها مع كل الناس، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين إلى آخره. فكل هذه الأمور موجودة في كل الأشياء، لأن المضلل واحد، وكذلك النفس الأمارة بالسوء عند البشر جميعا واحدة. فلذلك يعني لا يعني ليس مستغربا أن يتحقق هذا الأمر، الضلال الذي وقع في بنو إسرائيل أو وقع في غيرهم يحصل لهذه الأمة. ولذلك حتى القرآن عندما يتكلم عن الأعراب أو يتكلم عن ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المخالفات التي ذكرت مثلا في سورة التوبة أو غيرها، فهي لا تقصد التاريخ، لا تقصد أن ذلك الواقع، وإنما تشمل كل واقع. يمكننا الآن في عصرنا أن نفسر من خلال سورة الفتح أو سورة التوبة أو غيرها ما يحصل في الواقع. وهنا الاهتمام بما يسمى بالجري والتطبيق القرآني، لا نكتفي، لأن الذين يكتفون فقط بالنظر إليه في تلك الوقائع التي ذكرها هؤلاء للأسف يعني يجعلونه وثيقة تاريخية، يجعلونه كتاب فقط يمكن أن نعرف به أحداثا تاريخية، وهذا ما حصل للأسف خاصة في الكثير من كتب التفسير بالمأثور وغيرها، والتي جعلت كل آية مثلا تهتم بسبب النزول وسبب نزول وكأنها خاصة بذلك السبب، ثم جعلوا كذلك الآيات أنبياء تاريخية وهكذا. وبالتالي أصبح القرآن الكريم فقط معبرا عن بيئة معينة وواقع معين، وليس شاملا لكل المحال. يقول السيد القائد عبد الملك في هذا المعنى: عندما تكون العلاقة بالدين، العلاقة بالهدى نفسه، لم تعد على أساس الاهتداء والاتباع، يعني علاقتنا في الأصل بالقرآن هي الاهتداء به، اتباعه، السلوك وفق ما يطلب. وقلنا هذا الاهتداء لا نستفيده فقط من الآيات التي آيات الفقهية التي اختصرت، يعني بعض جمع الآيات الفقهية، لا ليس كذلك. الاهتداء ليس في أحكام الفقهية فقط، في كل شيء. وبالتالي حتى آيات القصص، حتى آيات التي تتكلم عن الوعد والوعيد، كلها يعني يمكن الاستفادة منها في هذا الباب، الاستفادة منها في معرفة الله، والاستفادة منها في السلوك والسير والتواصل مع الله إلى آخره. يقول السيد القائد: عندما تكون العلاقة بالدين، العلاقة بالهدى نفسه، لم تعد على أساس الاهتداء والاتباع، وأصبحت المسألة مسألة استغلال وتوظيف، المنطلقات منشأها شيء والهدى الذي ينتسب الناس إليه شيء آخر، تصبح عناوين يتزينون بها. الآن مثلا يصبح القرآن الكريم عناوين، فلان مقرئ مثلا السديس مقرئ والناس يسمعون له، وأحيانا يبكي أثناء صلاته بقراءته للقرآن الكريم، وفي نفس الوقت يوالي أمريكا ويمدح أمريكا، وفي نفس الوقت يذم اليمن ويعادي اليمن ويدعو إلى حرب المستضعفين المظلومين في اليمن، مع كونهم يحملون شعار المسيرة القرآنية، وأمريكا تحمل شعارات المخالفة لها، تحمل شعار الشيطان بكل أنواعه. وبالتالي هنا يصبح القرآن مجرد عناوين، الدين مجرد عناوين. قال: يستبقون منها ويبقون على البعض منها فيما لا يتعارض مع الأهواء ورغبات، يعني يبقي من القرآن لنفسه ما يفعل، يعني يهتمون بأحكام الترتيل وأحكام التلاوة وكيف مخارج الحروف والغنات والصوت الجميل، ولا يهتمون بالحقائق الموجودة في القرآن، وخاصة إذا كانت تلك الحقائق تعارض أهواءهم ورغباتهم إلى آخره. وبالتالي هذا السلوك الخاطئ، هذا يعني القرآن في الحقيقة يدعو إلى سلوك طيب، سلوك شامل، ولكن هؤلاء بسبب مزجهم لرغباتهم مع القرآن، بسبب المنطلقات الخاطئة، بسبب الدوافع الخاطئة، يقعون في هذا الأمر. يقول السيد القائد: ولا يتفق، يعني هؤلاء يزيحون الكثير مما يتفاوت وتنافى ولا يتفق مع رغبات وأهواء الحاكم، يصبح الحاكم هو الهوى، هي الرغبات، هي المصالح المفهومة، هي التبعية لجهات فاسدة ظلامية باطلة طاغية، تكون هناك كارثة في العلاقة مع الهدى. لم تعد علاقة اهتداء بذلك الهدى، يبقى الناس معهم فقط مجرد الانتساب، إنسان القرآن أو إنسان مسلم، لكن في حقيقته بعيد جدا عن هذا الهدى. طبعاً ثم يذكر يعني آثار هذا البعد، يقول يجب أن الآن يجب أن نستفيد من هذه التجربة. يعني كل في القرآن، يعني القرآن كله تجارب، والعاقل هو من اعتبر بغيره. القرآن عندما يقص قص ثمود وعاد وقوم لوط وغيرهم كلها للعبر في كل المجالات، سواء المجال الشخصي أو المجال الاجتماعي. قال أولئك الذين فقدوا حتى علاقتهم بالله، حتى أن الله نزه نفسه من أن يكونهم أولياء له. هؤلاء الذين يعادون المستضعفين، هؤلاء لا يمكنهم أن يدعوا أنهم أولياء الله. علامة أولياء الله كونهم أولياء للمستضعفين، ينصرون المستضعفين، ينصرون المظلومين. أما الذين يقفون مع الاستكبار ومع المستكبرين، هؤلاء أعداء الله، لأن الله تعالى سلم لأوليائه وحرب لأعدائه. كل من عاد وليا لله هو عاد الله في الحقيقة. حتى ورد في الحديث يعني أن من يعني آذى وليا فقد آذانني بالحرب، أو كأنه يعني دعاني أو حاربني. يعني الذي يعادي أولياء الله، الذي يعادي المساكين، الذي يعادي المستضعفين، الذي يعادي الصادقين حتى لو كانوا أقوياء، المؤمنين الأتقياء يعاديهم وينفر منهم ويكرههم. طبعا هذا طبعا لا يمكنه أبدا أن يكون وليا لله، وبالتالي لا يمكن أن يدعي أنه يسلك لله، وبالتالي هذا بعيد عن الهداية القرآنية. القرآن كل متكامل، فمن جنب نفسه أو من ابتعد عن الهدى في محل سيقع في الضلال، وإذا وقع في الضلال لن يتحقق بالهداية. يقول سيد القائد حتى أن الله نزه نفسه من أن يكونهم أولياء له، معبرين عن دينه بصدق بحقيقة. نزه نفسه ضمن هذا التسبيح يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. سبح الله التسبيح بمعنى التنزيه عن أن يكون أولياؤه من تلك النوعية الذين لا يحملون هداه من خلال الاتباع، من خلال التمسك، من خلال الاهتداء. يعني علامة المعرفة هي ذلك الاهتداء، ذلك الاتباع، الاتباع المطلق الذي لا يكون معه الشخص يعني يترك لنفسه خيار أن أتبع أو لا أتبع. يعني هذا هو المعنى الذي تشير إليه الآيات الكريمة التي ذكرها السيد القائد، يعني كمثل الحمار يحمل أسفار. يقول هذا الكلام حتى عالم الدين، حتى لو حفظ القرآن من أوله إلى آخره عن ظهر قلب، يقرأه في صلواته، في مناسباته، يتفاخر ويباهي بحفظه، هو بعيد عن الاهتداء به، عن الاتباع له، عن التمسك به. كمثل الحمار في أشياء كثيرة تدخل ضمن هذا التوصيف القرآني. طبعا هنا اختيار السيد القائد لهذه الآية الكريمة اختيار جميل وموفق ومؤثر. الله تعالى اختار أشياء يعني حتى الشخص يرتدع، حتى ينتبه. يقول أنا الآن أدعي أني أقرأ القرآن وأهتم بالقرآن، ولكني في نفس الوقت يعني لو يعني الله تعالى ذكر أن هناك ناس فعلوا هذا مع كتبهم لكن وصفهم بالحمير، وبالتالي يوم القيامة بدل أن أدعى حافظا للقرآن أو أدعى من أهل القرآن، أدعى في زمرة الحمير الذين كانوا يحملون كتبهم يعني كما تحمل الحمير الأسفار. إذن هنا التنبيه، ولهذا نحتاج إلى هذا الأمر، نحتاج إلى الوصف الحقيقي للأشياء، التشخيص الحقيقي. إنه فرق بين أن تقول الناس لا بأس، لا الله تعالى غفور رحيم وكلنا مقصر. طبعا هذا الكلام قد يزيد الطين بلة، لكن عندما نرجع للقرآن الله تعالى يصف الأشياء كما هي. هؤلاء الذين يقصرون ولا يهتمون ويحملون الكتاب ولا يعملون بما فيه، هؤلاء حمير بالوصف القرآني، بل هم أضل من الحمير. وبالتالي هذا يعني الذين يتجنبون استعمال هذه الألفاظ في الحقيقة هم كأنهم أكثر أدبا من القرآن. ولذلك السيد القائد عندما ركز على هذه الآية وفصل في الكلام عنها وبين يعني كيف الأمة وتأثيرها في، طبعا أنها ليست خاصة بني إسرائيل، كان ذلك نوع من التنبيه والتحذير من أن نقع في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين.